الله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. ما زلنا مع ركن الإيمان، الركن الثاني من أركان الإيمان، الإيمان بالملائكة، الإيمان بالملائكة. قال وذكره الله في من عنده ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وأيضا الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع يعني. وفي المسند والسنن حديث إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يفعل. وهذه الأحاديث كثيرة جدا لبيان الإيمان بالملائكة. في قول ما شمع قوم في بيت من بيوت الله، ليس تخصيصا لبيت من بيوت الله فقط، بل الحق أنه الاجتماع المطلق يأخذ نفس الحكم، الاجتماع المطلق يأخذ نفس الحكم. لأنه هناك رواية ما اجتمع قوم يتلون كتاب الله ويتدرسون بينهم، يبقى ما اجتمع في أي مكان. فالمسألة ليست متوقفة على بيت من بيوت الله فقط، بل المسألة كما قلنا على التعميم، ما جلسوا يذكرون الله. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما جلس قوم مجلسا يعني لا يذكرون اسم الله ولا يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم ترى يوم القيامة. نحن بقي علينا يتدرسونه، بقي علينا ذلك. وهؤلاء الملائكة ملائكة يسيحون في الأرض، يسيحون في الأرض يبتغون فضل الله جل في علاه، يلتمسون حلق الذكر وحلق العلم. كلما وردوا مجلسا للعلم قالوا دونكم بغيتكم، دونكم يعني هذه المجالس. فيحفونهم حتى إذا صعدوا وعرجوا إلى ربهم جل في علاه قال كيف تركتم عبادي، وأراد بذلك الثناء عليهم حتى يظهر لهم هؤلاء الذين قلتم أتجعل فيها ما يفسد فيها أسفك وما يفسد فيها أسفك الدماء. فيقول الله جل في علاء كيف تركتموهم، فقالوا يسبحون أحمدونك، يسبحونك أحمدونك ومجدونك. ثم في آخر الحديث أنه قال ملك هذا جاء لحاجة، ما جاء للطلب، قال هؤلاء القوم لا يشقى بهم جلسه، هذا كرم الله ما أتى الله به إلا ليغفر له، قال هؤلاء القوم لا يشقى بهم جلسه. منظرنا قال يتلون كتاب الله، وليس الشرط الكتاب فقط، هذا على الغالب، ويتدرسونه بينهم. والتلاوة كالدراسة، وهذه معناها أنه يعني عندما يتلونه المعلم يقرأ وهم يقرؤون خلفه، المعلم يقرأ، كان هذا دأب الصحابة، ما كانوا يقرؤون جماعة. ويتدارسونه بينهم على الأحكام، ولأن خير الناس من تعلم القرآن وعلمه، إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة، السكينة من الله جل وعلا بتوافق القلوب، وغشيتهم الرحمة لأن الله يرحمهم، لأنهم تمسكوا بكتاب الله جل وعلا. وحفتهم الملائكة، هؤلاء الملائكة الذين يسيحون في الأرض يبحثون عن حلق الذكر وحلق العلم. قال وذكرهم الله في من عنده ومن بطأ به، وذكرهم الله في من عنده في الملأ الأعلى. وهذا الذكر معنى الثناء الحسن، وهو إن أراد الإحسان إليهم وأراد ثوابهم ذكرهم بالذكر الحسن. قال وذكرهم الله في من عنده ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. هكذا قال يا صفية عمة النبي خذ من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا، قال يا عباس يا عم النبي خذ من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد خذي من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. ولذلك رفع داود يديه يدعو اللهم كن لسليمان كما كنت لي، قال الله وحيا، قال الله تعالى نعم اجعل سليمان لي كما كنت لي أكون له كما كنت لك. من بطأ به عمله لن يسرع به نسبه. وفي المسند قال إن الملائكة لتضع أجنحتها، وأن فيها دلالة على وصف خلق الملائكة أنهم لهم أجنحة، وأقل الملائكة أجنحة من له جناحان، وهناك من يصل أجنحة الملك فيه إلى 600 جناح، 600 جناح. وهذا جبريل الأمين. وانظر أخي الكريم جناح واحد من أجنحة جبريل سد به الأفق، سد به الأفق، فكيف يكون خلق جبريل عليه السلام؟ ولذلك لما رآه جالسا على كرسي بين السماء والأرض رعب، رعب وذهب مذعورا يقول زملوني زملوني، دثروني دثروني. لذلك قال إن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يفعل. وهذه فيها فضيلة العلم وفضيلة طلب العلم، فطلب العلم أشرف ما يمكن أن يعلو به المرء عند ربه جل وعلا. أفضل التعبد على الإطلاق، أفضل من كل النوافل، طلب العلم. طلب العلم فريد على كل مسلم، طلب العلم عز وتمكين، طلب العلم فيه سعادة الدنيا والآخرة. قال النبي قال الثوري رحمه الله تعالى: هذا العلم شريف، من طلبه للدنيا أخذها ومن طلبه للآخرة أخذها. كفى قول الله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. أولو العلم شهدوا على قضية الكون الكبرى، على قضية الكون الكبرى. وقال الله تعالى طارحا سؤالا في كتابي: والكتاب مليء بالإجابة، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. لذلك قال: لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يفعل، لأنهم علموا أن أفضل الطاعات والصالحات والطيبات هو طلب العلم. اللهم اجعلنا من هؤلاء يا رب العالمين. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن العالم لا يستغفر له كل من في الأرض، حتى الحيتان في البحر، حتى النملة في جحرها، فيستغفر له من في السماوات ومن في الأرض. ولأنه وريث النبي، والإرث ليس بالهين، وريث النبي وجب أن يكون من أعلى الناس وأرقى الناس منزلة. وريث النبي هو الذي حمل الشريعة، وريث النبي هو سبب النجاة، وريث النبي هو سبب الرفعة والتمكين لهذه الأمة. نسأل الله يجعلنا من العلماء العاملين الربانيين يا رب العالمين. لو في أسئلة تفضل. الفوائد المستنبطة: من عظيم خلق الله الملائكة لها أجنحة مثنى وثلاث ورباع. فضل طلب العلم، قيمة كل امرئ ما كان يحسنه، وما بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. اللهم اجعلنا من أهل العلم يا رب العالمين، العاملين العاملين. ما في عون الجن، الجن لا يجوز الاستعانة به. ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. فذافقون كسقي الماء كانا، وتلك عقيدة السلف النقية، وتلك عقيدة السلف النقية. فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيي.